الموت حاسي مسي ما سوقيش بنادم يصبح ولي مسي الهموم نسي حياتي خسرت عليها نصيب روت ليسانس ونقيده الدنيا فرق دخلي بورقه من فريده افراح في حياتي متشرده مؤمن اكي الغمه دومين شمة لا تيقى في الكونفيونس لا تيقش في اللقمة الزنقة علمتني بزاف المشاكل علمتني عمري نخاف الدنيا شوفتني لعمر ميتشاف انا باقي ما حد ملي في عروقي مازال ما نشاف انا باقي ما حد مصراني قاع معاف الدنيا علمتني نكون وحداني عندك تقول الضحكة اللي في وجهي خارج وقلبي معاهاني الدنيا علمتني ما نتيقش الزنقة علمتني بنادم لي ما نفيقش كنشوف بنادم كيضحك الضحكة الصفرة احسن دومين عدو الهضرة وراتني الزنقة شل حويج المشاكل تلفت لي شل حويج بنادم ربي خالقه بالفترة عمري دخل سوقه شفت الموت بعيني نودن سمعات صوت كينادي شبر وربعة الصباع عبرتهم بيدي القبر كيتسنى النفس كتبكى اش وجدت الغدا اللي هو هذا النهار النفس نسيت واش كتسنى الجنة ولا النار النهار اللي تخرج نفسي من جنازي حرارة الموت من الصبع الكبير بداتلي الدنيا دار البلا اللي تعجب كيتبلى شاهدوا ليا ودوروني جيت القبلة بنا الدنيا غسلوني بتوبيق كفنوني وسخ الدنيا خرج مع الماء روحي وعمالة طلعت للسماء في الجامع صلاوا عليا هنا عرفت بشحال قصيرة الدنيا حياتك ايام معدودة نار تقطع لك الواقع حكومة دودة كنتي ساكن مع داركم غتسكن في الروضة النفس طلع عند ربي تبقى غير جنازة جيفة خالزة بسخ الدنيا فارزة غادي بيا المقبرة الوالدة السبارة القراب كيبكو البعاد كيشكو خلي داك اللي كيحكي غادي تا هو يجي نهار ويتسول فاش دوزو كنت كنقول انا صغير الموت بعيدة ما فيناش ساعة الموت قريبة بينا وبينا خيط رقيق ما كيبانش الاخيرة دار البقاء الدنيا كتأثروا بيها غير الضعفاء شفت الشيطان قاعد في عرشو في المقبرة شفت واحد خينا الشيطان طارشو ندم كيبكي على داكشي اللي دار الشيطان جار قول الناس مزرع شفت الناس كتعذب حيت الحساب ماشي كذاب حطوني في القبر رموا عليا التراب الملائكة مني قراب الناس ما كيبان لهم والو غير الظلمة والسكات نفسي بصوت عالي بكات النفس اللي حدايا عليا شكات الدنيا غرارة علاش انا بدات النفس بغات تصلح داكشي اللي دار تلقات الوقت فات الموت وسخ الدنيا بدات بقيت وحداني في القبر والناس اللي مشات النفس اللايمة امارة بالسوت حكم الموت ما تعرفش دري صغير كيرضع باقي ما تفطم ولا شيخ شارف مريض كيتألم ولا قلب ام كيتحطم ولا دري صغير باش يمشي على رجليه كيتعلم الموت ما تفرقش بين هذا يهودي ولا هذا مسلم خويا رجع للطريق قبل ما تندم الدنيا علينا كتقدم فاز هذاك اللي لاخر اللي كان كيخدم اما موت الدنيا في الاخر غادي تعدم ربي غفر ليا من هاد الدنيا والديا ضوع ليا خوتي سمحوا ليا قال لي حبني في الله يدعى معايا ديديكاس لكاع اللي مات لي شي واحد عزيز علي ديديكاس الموت الموت خويا الموت